الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من الأمثال النبوية. وقد تكلمنا في الحلقات الماضية عن أهمية الأمثال وبيان مكانتها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستعمل هذه الأمثال ليقرب المعاني التي يريد أن يوصلها بأشياء محسوسة أو بأمور مشاهدة أو بأمور قريبة من الذهن، حتى يحسن فهمها ويقرب إدراكها عند الناس. ولهذا تميز أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، فكان يأتي بهذه الأمثال حتى يقرب هذه المعاني. ومعنا في هذه الحلقة مثل جديد من تلك الأمثال النبوية، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وهذا الحديث متفق عليه. وجاء في حديث آخر من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. والغمر هو الكثير. وقد جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم، وهذا استفهام، وهو استفهام تقريري، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ضرب المثل واستفتح هذا المثل بسؤال تشويقي حتى يشد المستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا، النهر هو النهر المعروف الذي يجري سواء كان كبيرا أو صغيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: من درنه، والدرن هو الوسخ، وقد يطلق على الحبوب الصغار التي تكون في الجسد. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أهمية الصلاة وفضل الصلاة، وأن هذه الصلاة من مكفرات الذنوب. يقول الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى: وجه التمثيل في هذا الحديث أن المرأة كما يتدنس بالأقدار المحسوسة في بدنه وثيابه ويطهره الماء الكثير، فكذلك الصلوات تطهر العبد عن أقدار الذنوب حتى لا تبقي له ذنبا إلا أسقطته. ففي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة تذهب بهذه الأقدار وهذه الأدران وتنظفها وتطهرها، وذلك في كل يوم 5 مرات. وهذا يدل على عظم هذه الصلاة وفضل هذه الصلاة، وأنها تعتبر مكفرة لهذه الذنوب. ولنتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بهذا النهر بأنه نهر جار، يعني عكس النهر الراكد الذي لا يجري ولا يتحرك، وهذا النهر الجاري أبلغ في دفع الخبث وأبلغ في التنظيف والتطهير، بخلاف هذا الماء الراكد الذي يتغير بسرعة حتى لو لم يقع فيه شيء. فالماء الجاري متجدد ولا يبقى فيه وسخ ولا يبقى فيه تلوث، بل هو متجدد ولا تركد فيه ولا تبقى فيه الأوساخ، فهو إذا ماء نظيف وماء عذب وماء ليس فيه أي نوع من الأقدار. هذا أولا. ثانيا، أن هذا الماء الجاري ماء كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمثل نهر جار غمر، والغمر هو الماء الكثير فليس بقليل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كمثل نهر جار غمر بمعنى أن هذا النهر كثير جدا وأنه عظيم. وأيضا من الأنهار ما هو كثير ومنها ما هو قليل، والماء القليل يقال عنه الضحل، وهذا الماء القليل يكون محلا للأقذار، ويكون محلا للأتربة، ويكون محلا لهذه الشوائب، لأنه إذا كان قليلا فلا ينتفع به ولا يستفاد منه ولا يتطهر به إلا في أمور يسيرة كسقي الزروع أو غير ذلك من الأمور اليسيرة. أما الإنسان فلا يمكن أن يستفيد منه لا بشرب ولا بوضوء ولا باغتسال ولا بأي وجه من أوجه المنفعة على جهة التنظف، وإنما قد يسقي به الزرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الماء جار متجدد وهو أيضا كثير فليس بالماء القليل. فالماء الغمر هو الذي يحصل منه التنظف، وهو الذي يحصل منه التطهر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: على باب أحدكم، فهذا يدل على أنه لا يحتاج إلى كلفة ولا إلى مشقة، فهو قريب وسهل الوصول إليه، ولو كان بعيدا فلربما احتاج الإنسان فيه إلى مشقة واحتاج فيه إلى بذل جهد، ولكنه كان ماء قريبا عند باب أحدكم، بمعنى أن هذا أمر يسير وليس بعسير. فإذا كانت هذه أوصاف هذا النهر فلا شك أن هذا أبلغ وأسهل في التنظف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل يبقى من درنه شيء؟ فما كان من جواب الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا أن قالوا: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: فكذلك هذه الصلاة، فكذلك هذه الصلاة. ففي قوله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة تطهر العبد من الذنوب يأتي إلينا معنى الطهارة في الشرع. فالطهارة في الشرع تأتي على معنيين: النوع الأول الطهارة الحسية، بمعنى أن يتنظف الإنسان من الأدران ويتنظف من النجاسات، ويكون بدنه طاهرا ومحله طاهرا ويكون ثوبه طاهرا، هذه هي الطهارة الحسية. أما الطهارة المعنوية فهي أن يكون الإنسان طاهرا بمعنى أنه متوضئ، ويأتي بمعنى أنه طاهر وليس محدثا، فهذه طهارة معنوية. فالصلاة إذن تطهر العبد طهارة معنوية، فتكفر منه هذه الذنوب وتزيل منه هذه السيئات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. إذن هذه هي فضيلة هذه الصلاة، هكذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بهذه المنزلة، فهي إذن من مكفرات الذنوب ومن مكفرات الخطايا. ما هي هذه الصلاة؟ الصلاة في اللغة هي الدعاء، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. الصلاة صلة بين العبد وربه، وهي أقوال وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. وتأتي أهمية الصلاة بأنها ركن عظيم أركان الصلاة، فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام. ثم كذلك تأتي أهمية الصلاة أن من ضيعها وانشغل عنها فقد توعده الله تعالى بالويل، كما قال سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، كما أنه سبحانه وتعالى توعد من تخلف عن الصلاة بقوله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الصلاة هي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قرة عين أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الصلاة إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. الصلاة لأهميتها ومكانتها عند الله عز وجل، فقد فرضها الله عز وجل على هذه الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، بخلاف سائر المأمورات فقد فرضها الله سبحانه وتعالى عليه في الأرض، ولم يفرض عبادة إلا الصلاة عنده في هذه السماء. ثم أيضا الصلاة تقي العبد الفحشاء والمنكر، وهذا إذا جاء بها الإنسان بتمامها وأركانها وخشوعها، فلا ينقرها نقرا ولا يستعجل بها، وإنما يأتي بها كما أمره الله عز وجل وكما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه هي أهمية الصلاة، وهذه هي منزلة الصلاة، وسنكمل غدا إن شاء الله عز وجل مع هذا المثل ومع هذا الحديث الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الصلاة، وكيف أنها تكفر الذنوب، وكيف أنها تمحو الخطايا كما يزيل الماء القاذورات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا، ونسأله عز وجل يوفقنا وإياكم إلى صالح الأقوال والأعمال، ونلتقي بكم غدا إن شاء الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.